فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.